هذا يختلف. لا مؤمن إذا كنت تعيش في بلاد الكفر فيجب أن تضع راية الإسلام على رأسك، لأن هناك الناس كلهم كفر إلا المتبرمطون والمتقبعون. فأنت ينبغي أن تضع العمامة، وإن كنا نحن نراها أنها ليست سنة عبادة إنما هي سنة عادة، لكن في بلاد الكفر ينبغي أن يتميز المسلم من الكافر. أما هنا نقول من الآداب الإسلامية أن لا يمشي حاشرا، وإنما أن يغطي رأسه بشيء ما إلا قبعة. السلام عليكم.